يقول السائل: هل يجوز استعمال السبحة أو المسبحة إذا كان الشخص يستخدمها من باب ضبط العدد ولا يعتقد فيها شيئا، فتكون مثل الاستعانة بالمكبر وغيره؟ هذا السؤال يتضمن الجواب، يعني ذكر السبحة وقاس على المكبر. على كل حال، السبحة اختلف العلماء فيها، فمنهم من شدد فيها وقال إنها بدعة لأنها لم تكن معروفة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من قال لا بأس أن يسبح ويعقد التسبيح بيده أو بالسبحة، ومنهم من توسط وهذا هو الحق فقال إن هذه السبحة لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، وكل ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم إما أنه لا يكون مشروعا أو مفضولا، فقالوا إذا كانت هذه السبحة لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم وكان يعقد التسبيح بأنامله وبيده اليمنى فإن هديه أكمل هدي. قال العلماء: والتسبيح يقوم بالقلب واللسان والجوارح، فعمل القلب هو أن يعي، وعمل اللسان أن ينطق، وعمل الجوارح هو أن يعقد التسبيح بيده، فليس هناك أكمل هدي من هذا الهدي العظيم الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. قال العلماء: ومما يدل على فضل التسبيح باليد أن هذه الأنامل مستنطقة يوم القيامة كما جاء في الآية، فهي تشهد، تقول اليد أنا سبحت، تقول القدم أنا مشيت في طاعة الله، فهي مستنطقة. فالواجب على المسلم أن يحرص على التسبيح بأنامله. قال بعض العلماء: إذا ضعف الرجل لكبر سن أو لعدم وعي وأصبح لا يضبط العد إلا عن طريق هذه المسبحة، فكونه يضبط العدد خير من أن لا يأتي به مطلقا على الوجه الصحيح، لكن من كان قادرا على ذلك فليعمد إلى ما هو أكمل وأفضل. وأما من ظن أن السبحة أفضل من التسبيح باليد فلا شك أن هذه بدعة واستدراك على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول السائل: في صلاة الجنازة لا يعلم المصلي عن الميت هل هو من أهل السنة أو من أهل البدع، فهل يدعو ثم يقول الداعي اللهم اغفر له إن كان من أهل السنة؟ بل يدعو لعموم المسلمين، وهذا الذي عليه أئمة أهل السنة وعليه أئمة الورع من أهل السنة والجماعة أنهم يصلون على كل من مات من المسلمين، وما كانوا يستثنون في دعائه، ولا نجد عالما قال في باب الجنائز يستثني، وإنما هذا يحدثه بعض المتنطعين، وهؤلاء من قديم كان أحدهم يقول لا أصلي إلا خلف من عرفت عقيدته، وسئل الشيخ الإسلام عن هذه المسألة قال: هل من شرط الائتمام بالرجل أن يسأل عن عقيدته؟ بعض المتنطعين إذا تقدم إمام قال: مهلا يا إمام، ما عقيدتك؟ فإن كان من أهل السنة صلى خلفه وإلا انصرف، هذا تنطع. كل من تقدم بالمسلمين يصلى خلفه، لأن الأصل في المسلمين السلامة، وكل من مات من المسلمين يصلى عليه، إلا من عرف بشرك أو كفر فإنه لا يصلى عليه، وأما البدعة غير المكفرة والمعصية فإنها لا تمنع من الصلاة عليه باتفاق أهل السنة. ولهذا قال العلماء: تجوز الصلاة على كل من مات من المسلمين برا كان أو فاجرا، بل قال بعض العلماء: والصلاة على الفاجر رغبة في أن يعفو الله عنه بشفاعة المسلمين وينجو بشفاعتهم أولى من الصلاة على الصالح. لا تصور يا أخي، لا تصور. لاحظوا الآن الواحد منا عندما نقول الحرص على نجاة فاسق من فساق المسلمين أن ينجو، أو مبتدع أن ينجيه الله بدعائنا، بعض الناس يقول يعني ما المقصود من هذا؟ هل المقصود بهذا التهوين من البدع أو من المعاصي؟ نقول: تأمل حرص النبي صلى الله عليه وسلم على نجاة الأمة عندما نهي أن يستغفر للمنافقين وأنه لو استغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله له، قال لأزيدن على 70. يعني هذا النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الاستغفار عن المنافقين ويخبره رب العالمين أنه لو استغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله له، يقول لأزيدن على 70 في المنافقين. هذا الحرص العظيم وهذا القلب الكبير الذي امتلأ حرصا ومحبة لنجاة الخلق، بهذا بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ما بلغ. وبعض الناس يضيق قلبه أن يدعو لمسلم، يقول لماذا الله يغفر له وهو مبتدع، لماذا الله يغفر له زاني وشارب خمر. إذا نجا بدعوتك عند الله أليس لك في هذا أجر وثواب؟ ثم النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وكل واحد منا لديه ذنوب، فهل تتمنى عند موتك أن لا يصلي عليك الصالحون لوجود تقصير وذنوب منك؟ وإذا كنا نوجه الناس اليوم أن لا يصلى على المقصر، غدا سنبتلى بهؤلاء ويرون لديك مخالفة يقولون لا نصلي عليه لأنه فيه كذا وكذا. المقصود أن هذه المسألة محل اتفاق، أن كل من مات من المسلمين فإنه تشرع الصلاة عليه، سواء كان مبتدعا لا يكفر ببدعته أو فاسقا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية لما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على الغال الذي غل من الغنيمة وعلى صاحب الدين، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال صلوا على صاحبكم، فدل على أن امتناعه من الصلاة على هؤلاء للزجر لهم، لا أن الصلاة عليهم غير مشروعة، بل قال صلوا على صاحبكم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية وهذا يدل على أنه لا يجوز للمسلمين أن يجمعوا على ترك الصلاة على مسلم ولو كان فاسقا، يعني لو أجمع المسلمون وتركوا الصلاة على مسلم لفسقه فإنهم يأثمون. قال ولا بد أن يصلي عليه بعضهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا على صاحبكم. فيا أخي المسلم لا يجوز له أن يتكلف، إذا سمعت الصلاة على مسلم في هذا المسجد أو في غير مساجد المسلمين فهو مسلم، ولا تعلم منه أنت إلا الظاهر. ومما يؤكد هذه المسألة أن المدينة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم نزل القرآن بالخبر عن منافقين في المدينة، وجاءت أوصافهم في سورة التوبة، ووصفهم الله عز وجل ومنهم من يقول ومنهم من يقول، والصحابة يقطعون أن في المدينة من المنافقين، وأسر النبي صلى الله عليه وسلم بأسمائهم لحذيفة. ماذا قال الشيخ الإسلام ابن تيمية؟ قال وكان الصحابة يصلون على كل من مات من أهل المدينة ولا يمتنعون من الصلاة على أحد. قالوا هؤلاء المنافقون الذين كانوا في المدينة يعاملون معاملة المسلمين، فيرثون أهليهم ويرثهم أهلوهم ويعاملون معاملة المسلمين، وهم يوم القيامة في الدركات السفلى من النار. هذا فقه عظيم، لأنه لو كان هذا ذريعة أن يطعن المسلم في أخيه ويقول هذا منافق هذا غير صادق هذا مبتدع لعطلت هذه الشعيرة. فالمسلم ليس له إلا الظاهر، وأما من علم رجل أنه مشرك أو علم فيه صفات النفاق فله أن يمتنع، كما كان حذيفة يمتنع ممن أسر له النبي صلى الله عليه وسلم بأسمائه. كان عمر فيه حرص، كان إذا لم يصلي حذيفة على رجل لم يصلي عليه عمر، وهذا من حرص عمر رضي الله عنه. أما الآن ليس لدينا رجل يعرف أسماء المنافقين فنسأله. الأصل في المسلمين السلامة، وكل من مات من المسلمين وصلى عليه المسلمون فصلي ولا تستثني، قل اللهم اغفر له، فإن كان مسلما سينتفع وإن كان مشركا فلن يقبل الله فيه شفاعة، لأن الله يقول فما تنفعهم شفاعة الشافعين. يقول السائل ما يقول السائل عبر الشبكة: ما حكم قول الإمام في تكبيرة الإحرام الله أكبر، وهذا وهل تصح الصلاة خلفه؟ هذا ذكر العلماء منهم الإمام ابن القيم وغيره أنه لا تنعقد الصلاة بهذا الفعل، لأن المد في التكبير أو تكرار الحرف كالذين يرددون الحروف أو يخرجون هذه الكلمة عن أصل وضعها، فإنه لا تنعقد الصلاة إلا بالتكبير، والله أكبر ليس بمعنى الله أكبر، فغير المعنى وأتى بحرف زائد، فالزيادة في صيغة التكبير لا تجوز. وتكبيرة الإحرام هي ركن من أركان الصلاة، ولا تنعقد الصلاة إلا بها، كما قال العلماء: تستفتح بالتكبير وتستختم بالتسليم. وهناك أخطاء كثيرة تقع للناس في تكبيرة الإحرام، منها إبدال الحروف، كالذين يبدلون الكاف بالقاف فيقول الله أكبر، أو يحذفون الحرف الأخير فيقول الله أكبر ويسقط الراء، أو الذين يكررون الكاف مثل من يحصل له شك، وبعضهم يسر بها ولا يتلفظ وإنما يجريها في قلبه، والصلاة لا تنعقد إلا بأن يتلفظ بها على هيئتها، وبعضهم إذا كان مسبوقا يسارع إلى الركوع ثم يكبر وهو راكع، وهذه ليست تكبيرة الإحرام، وإنما تكبيرة الإحرام يكبر وهو قائم. وأما التكبيرة التي هي من الانتقال من القيام إلى الركوع فهي تكبيرة انتقال وهي واجبة، وأما تكبيرة الإحرام ركن، ولهذا يجب عليه أن يأتي بتكبيرتين: الأولى تكبيرة الإحرام يأتي بها في حال قيامه، والثانية تكبيرة الانتقال يأتي بها في أثناء انتقاله. شدد بعض فقهاء الحنابلة في هذا وقالوا: لو أتى بها قبل الانتقال أو عند الانتقال لم يأتي بها، وإنما يأتي بها في أثناء الانتقال، والأمر في هذا واسع. وأما تكبيرة الإحرام فإنه لا بد أن يأتي بها وهو قائم، فالصلاة تنعقد بهذه التكبيرة وهي تكبيرة الإحرام، فينبغي الحرص عليها وعدم الاستعجال في التلفظ بها بإسقاط حروفها أو الشك أيضا، فإن بعضهم كما ذكر الإمام ابن القيم يبقى يكبر ويركع الإمام وهو لم يفرغ من تكبيره، وبعض العوام من بعض البلدان الإسلامية ترى أنه تشق عليه تكبيرة الإحرام، سأن بعضهم قال: نحن أمرنا أن لا نكبر حتى نتصور البيت أمامنا، تصور الكعبة، وأنا أتعجب كيف تكبرون، كلما رأيتكم تكبرون أقول هؤلاء يفتح عليهم، يرون البيت ثم يكبرون، نحن نحتاج فترة حتى نرى البيت، هؤلاء مساكين لبس عليهم، وهذا كله من تلبيس الشيطان. ولهذا ترى أنه يرفع يديه مرارا، فإذا هم أن يكبر رجع وأرخى يديه، وبعضهم يظن أنه لا ينعقد التكبير إلا مع رفع اليدين، وهذا غير صحيح، فإن رفع اليدين سنة، التكبير ركن. اختلف العلماء هل يسبق الرفع التكبير أو يكون بعده أو يكون موافقا له، الصحيح أن يصاحب الرفع التكبير، هذه هي السنة، ولكن الرفع سنة وينعقد التكبير بدون رفع اليدين. قل السائل: هل يقال بأن اتباع الأعلم هذا يكون في حق العام الذي لا يميز الأدلة؟ لا، هذا غير صحيح، العام الذي لا يميز عليه أن يسأل من يميز له ومن يرجح له كما ذكر هذا العلماء، لأن أهل الترجيح هم أحد رجلين: إما عالم يرجح أو طالب علم لديه ملك وقدرة على الترجيح، وإما عامي لا يعلم شيئا فهذا عليه أن يسأل العلماء ليرجح له، ما يأخذ بقول أحد الرجلين يقول هذا أعلم، وإنما يسأل أهل العلم. يقول: اختلف العلماء الأئمة الأربعة أو الجمهور في هذه المسألة على قول وفلان على قول، ما هو الراجح؟ فيرجح له. نعم. قل السائل: هل يجوز للحائط قراءة الأذكار؟ لا بأس للحائض بقراءة الأذكار، وكذلك على الصحيح أنها لو قرأت القرآن من غير أن تمس المصحف، وأما مس المصحف فإنه لا يجوز في حقها. نعم. كل سائل ما هو الضابط في قول المرء حب الوطن من الإيمان؟ هذا ليس فيه ضابط، هذا الكلام غير صحيح. حب الوطن من الإيمان هذا مما يشيعه بعض العوام وبعض العلمانيين بعض القوميين، والوطن لم يأتي الإسلام بالحرص على الوطن وحب الوطن، لكنه أتى بالسمع والطاعة لولاة الأمور وبالإحسان للمسلمين في البلد الذي أنت فيه، وأن تسمع وتطيع وتحب لهم الخير. فإذا ضاق على المسلمين أن يقيموا دينهم في مكان أو في وطن أمروا بالهجرة إلى بلد آخر. ولو كان حب الوطن من الإيمان ما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة، وما خرج الصحابة من المدينة ليعلموا الناس ويفقهوهم. فينبغي للمسلم أن يضبط دينه، وبعض الناس يعارض بهذا أصل السمع والطاعة، يقول الذي لا يحب الوطن لا يسمع ويطيع، هذا غير صحيح، بل يسمع ويطيع. ولكن فرق بين أن يقال أن هذه الأرض أو هذا الوطن أو هذا التراب الذي ولدنا فيه نتمسك به حتى لو أن الإنسان لم يتمكن من دينه. قال العلماء وطن المسلم هو الوطن الذي يقيم فيه دينه، هذا هو وطنه. وأما البلد الذي نشأ فيه فعليا ينصح لأقاربه وأهله ولجيرانه ولمن نشأ بينهم، وأن يصدق الله عز وجل في النصح لهم وفي السمع والطاعة لولاة الأمور. نعم. قل سائل هل كفر الإعراض وكفر الشك بمعنى واحد؟ لأن بعض العلماء يذكرون قصة الرجل الذي قال إن كنت صادقا فأنت أعظم من أن أعارضك، ذكروها شاهدا لكفر الإعراض. قد يتفق الأمران إعراض وشك مثل قصة الرجل هذا، وقد يوجد الإعراض من غير شك مثل اليهود الذين أعرضوا عن النبي صلى الله عليه وسلم وهم يعلمون أنه نبي يحملهم على ذلك الحسد. فالإعراض قد يكون عن شك، وقد يكون عن عناد، وقد يكون عن كبر وحسد. نعم. قل سائل نرى بعض المصلين عندما يكبرون تكبيرة الإحرام ثم يجد فرجة في الصف الذي قبله يتقدم إليه وقد كبر تكبيرة الإحرام، فما حكم هذا الفعل؟ لا بأس أن يصل الصف الذي أمامه إذا بقيت فيه فرجة، وإذا لم يوجد فيه أحد، لأن بعض الناس يستعجل، فبينما تقام الصلاة وقد يتقدم بعض الناس وتجده يسارع إلى الحركة، فعليه أن ينتظر قليلا إذا سدت هذه الفرجة وإلا تقدم. والذي يظهر أنه لا ينبغي له أن يتقدم لصف آخر، أن كثرة الحركة في الصلاة لا تنبغي، فإذا تقدم إلى صف لا يتقدم إلى الثاني والثالث ويمشي بين الصفوف، وإنما يتقدم لسد الفرجة، وغيره يقوم بعد ذلك بسد الفرج الأخرى. قل سائل ورد الحديث في ذم أناس يأتون في آخر الزمان قال ويظهر فيه مسلما، فما فقه هذا الحديث؟ نعم، هذا كما تقدم أن هذه علامة لهم ودليل على أنهم من أهل الترف ولم يكونوا من أهل العلم والعبادة. والذي يكثر في أهل العبادة وفي أهل الاستقامة أنهم تخف أبدانهم لاشتغالهم بالطاعة والعبادة ولحرصهم على السنة في الأكل، لكن ليس هذا بدليل على أن من حصل له شيء من الثقل في البدن وزاد وزنه أن يكون مذموما، بل يوجد هذا في الصالحين ووجد في بعض الأخيار، وليس هناك داعي لذكر الأسماء، فوجد في بعض خيار الأمة وكبار خيار الأمة من كان بدينا ولم يضرهم هذا في دينهم. قل سائل هل يجوز صلاة الغائب على من يموت من المسلمين في بعض البلدان؟ هذه مختلف فيها بين العلماء، والأصل فيها صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي، فقال بعض من يرى صلاة الغائب قال هذا دليل على مشروعية الصلاة على الغائب، وقال من لم يرى ذلك قال إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي